راجع تاني اخد يا عم مكاني مكاني اللي استحقه ولا انتوا افتكرتوا فاكريني امشي واسيبالكوا انا جبت المزيكا انا راجع تاني ايوه اخد يا عم مكاني بلطلكوا فيه مكاني اللي استحقه ولا انتوا افتكرتوا امشي واسيبالكوا حنبكوش مين تعالي خش خش معاكي فين طالعين علينا فخاري رش خمسة وخميسة يا عيون خبيثة اتكلموا شوية وكفاية قصة سيد احمد كده دايرة ست الوقت حتى العيال بقوا عاملين اشباه حتى العيال بقوا عاملين اشباه نمرة عليا ما بتمشيش شبيه عالمي ما توصينيش كلامي واخد درجة أولى يعني مش انت اللي هتعيش هتمرجع بالمرجحة واحط على الشفيحة هتلف جيل معاملة ما تيجي يا زميلي زمان المصلحة بقى باين يا تفضل فيه الزباين سمعوكوا معروف بالخاين يا فيلسوف بطل فقط خليك في حالك بلاش تزعل ما تجيش عليا دماغي تلاتة يا شلمبة سمي وتبع ما تضخمش وتقوم تشبع يا شلمبة سمي وتبع ما تضخمش وتقوم تشبع بلاش تدردح في دار الدقة أول ما تشوفني تقوم تسبع يا حمبة تيجا احنا العريق واخدين مقامنا على المزيكا احنا حنكش بيكا وروكا صاروخ نووي هيهب فيكا صاروخ نووي هيهب فيكا فارس لغات عربي انجليزي وانتم بليزيا نبلط لكم فيه أنا إيه؟ أبشي أوقفه أصحيه أنا إيه؟